لو العيان وزنه 70 كيلو ومحروم مثلا 30%، اي مثال وخلاص هو المثال الوحيد اللي حافظه يعني. يبقى هندي هديله قد ايه؟ العيان محروم 30% وزنه 70 كيلو. يبقى هديله 4 70 ب 30. هتطلعوا كام اتفقنا؟ 8400. يبقى العيان ده اول يوم هياخد 8400. ال 8400 دول كانوا بيتقسموا ازاي؟ كانوا بيتقسموا نص الكميه، نص الكمية بأول 8 ساعات. يعني عام بأول 8 ساعات بياخد كام؟ 4200. وبعد كده ربع كمية، ربع كمية تطلع كام؟ 2100 بالتاني 8 ساعات. وبعد كده 2100 بالتاني 8 ساعات. يبقى العيال هنحسب الكمية، والكمية دي بتتقسم نص الكمية، نص الكمية بأول 8 ساعات، وبعدين ربع كمية بالتاني 8 ساعات، بعدين ربع كمية بآخر 8 ساعات. ما كانتش بتتقسم تلت وتلت وتلت. تاني يوم ياخد ايه بقى؟ تاني يوم ياخد نص الكمية. يعني لو اول يوم خد 8400، تاني يوم ياخد 4200، لان هو تاني يوم مفروض يشرب، تاني يوم مفروض يشرب، فتاني يوم كفاية عليه 4200، على تالت يوم مفروض هبتدي ياكل ويشرب، على تالت يوم مفروض ما بياكلش المحاليل. طب نفترض مثلا على اليوم التالت العام مش قادر ياكل، هديله ايه على اليوم التالت؟ زي نفس الكمية بتاع تاني يوم. لو انت تاني خلاص، مع تاني يوم اللي انت عايز انت ايه؟ لا ما هو بس بيشرب على ما هو تاني يوم بيشرب، بس ممكن عندي بقى بيشرب بس مش قادر ياكل. فعشان كده هي اللي تاني يوم دي لو العمل يبقى زي تالت يوم، زي رابع يوم، زي خامس يوم. فهنديله كل الكلام ده اسمه فارمولا. دي فارمولا في ايفنتس، في ايفنتس عايزين تعرفوا لو تكتبوا ايفنتس في الامتحان ممكن تكتبوا ايفنتس في الامتحان. ايفنتس قال ايه؟ قال هندي 1 مليليتر، يبان ده هندي 1 مليليتر بير كيلوجرام بودي ويت بير برسنت بيرن اريا. هندي الكلام ده كله صلايب، هندي صلايب، وهندي وهندي الكلام ده 1 مليليتر يا اولاد حرام عليك، 1 مليليتر بير كيلوجرام بودي ويت بير برسنت بيرن اريا. هنديه كلويد، كلويد زي اكسترانت او كلويد مثلا زي زي بلازما. وبعد كده هندي اليوم تقريبا 2000 سي سي جلوكوز كمان ترم. هيطلعوا في الاخر قد ايه اكوردنج ليفان؟ تقريبا لو العيال محروق نفس الحرق، لو العيال محروق نفس الحرق اكوردنج ليفان هتطلعوا تقريبا 6200 او 6500. تفرق 6200 من 8000؟ لا ما تفرقش قوي. ليه ما تفرقش قوي؟ لان ايه الحاجه الموجوده في فان؟ ايه الحاجه الموجوده في فان؟ كلويد. كلويد فوليوم اكسبانشن، كلويد فوليوم اكسبانشن. يعني ايه؟ يعني لما بندي كريستالويد، لما بندي كريستالويد او بندي صوديوم كلورايد او بندي نينجا لاكتيت، الحاجات دي بتاخدها بسرعه تعمل فوليوم اكسبانشن، وبسرعه تعمل ايه؟ بسرعه جدا بيحصل لها ايه؟ بتنزل في اليورين، بتنزل في اليورين. الحاجات اللي هي الزنجر والصلاين والجلوكوز، الحاجات دي كلها تعمل فوليوم اكسبانشن بسرعه وتنزل في اليورين بسرعه. عشان كده لما انا قلت حاجه شغل الكيكي بتدي كريستالويد ولا كلورايد؟ لما حد شغل الكيكي بتدي ايه؟ بندي كريستالويد. عشان كده الكيكي شغال يعني لما حاجه شغل الكيكي بندي كريستالويد. كريستالويد هو صوديوم كلورايد اللي هو نيجر لاكتيت. انما لما حد بدي حاجه، لما هي حد بدي حاجه تعمل فوليوم اكسبانشن، لما حد بدي حاجه تعمل فوليوم اكسبانشن ما تنزلش في اليورين بسرعه عادي وقت كلورايد. دي مش فاهم. طيب ده ايفان، ده ايفان. بعد كده العيان خد محاليله، بعد ما ظبطنا العيان والعيان خد محاليله، بعد ما ظبطنا العيان والعيان خد محاليله هنبتدي نعمل مانجمنت للوند بتاعي. فالمانجمنت للوند بتاعي اللي ربنا يخليكم، اول حاجه الناس مختلفه على الفيسكلز، الناس مختلفه على الفيسكلز. اذا كنا الفيسكلز دي منفرحه ولا ما منفرحهاش، وفي ناس بيقول لك الفيسكلز دي بتتفرع، وفي ناس بيقول لك لا الفيسكلز بتتفرع، عشان الفيسكلز دي عامله بروتكتيف لاير اساسا وهي اللي حاميه الوند. فانت في الامتحان تكتب ايه الكلمه الناصحه للسلوك وتكتبوها. انيشالي هعمل وقت انيشالي والعيان جاي لي كده هعمل له ايه في الجرحه بتاعه؟ هعمل له حاجه اسمها ايه؟ قلنا الكلام بيطلع حكمه. اعمل له حاجه اسمها ايه؟ لا دي روك نجيب. اعمل له حاجه اسمها كونزرفتيف ديبرايفمنت. والعيان جاي لي كده ومتنايل على عينه، اول حاجه بعملها بعمل كونزرفتيف ديبرايفمنت. يعني ديبرايفمنت على ايه؟ على خفيف. انت كده فرقعت البيسكت ولا ما فرقعتهاش؟ انت كده ما جبتش سيرتها خالص. انا كده عملت العيان اول حاجه في المانجمنت بتاع العيان دوت، هتكتبه بعمل له وات سبورت كونزرفتيف ايه؟ ديبرايفمنت. هو هيعرف يعني ايه كونزرفتيف ديبرايفمنت. يعني اللي بيفرع الريسكلز هيفهم الكونفيرجنت ديبارتمنت. يعني انت عملت ايه؟ فرعت الريسكلز. بس ما فرعتش الريسكلز هيفهم انك انت كونفيرجنت ديبارتمنت. يعني انت شلت كل حاجه وسبت مين؟ الريسكلز. مش بهزر والله. هي كلمه كونفيرجنت ديبارتمنت دي كلمه رابطه، كلمه رابطه. انا كتبتها وسبت كل عايز انا عملت كونفيرت بايه بالبرج. طب ليه اول ما يجي العيان ما عملوش برايمنت الجرح كله واعمل اسكريكتومي؟ ليه العيان ما يجي ما عملش برايمنت الوجه واعمل اسكريكتومي في الاول؟ ليه العيان بيجي ماله بالدهن؟ ما ينفعش انا يجي اعمل حاجات دي اون ذا سبوت اون ذا سبوت اون ذا سبوت بعمل له كونفيرت للبرايمنت اون ذا سبوت بعمل له حاجه ثانيه اون ذا سبوت بعمل له حاجه ثانيه بعمل له حاجه اسمها اسكاروتومي اون ذا سبوت بعمل له حاجه اسمها اسكاروتومي. يعني ايه اسكاروتومي؟ مش اسكاريكتومي. اون ذا سبوت بعمل له اسكاروتومي. يعني ايه اسكاروتومي؟ الاسكار اللي كمان دي زي ما اتفقنا تعدد في السيركمفرنشال واخده كل السيركمفرنس. لو واخده كل السيركمفرنس بتبقى عامله زي التورنيكي كده يا مرسى بتبقى عامله زي التورنيكي بتعمل في الليف فورس اكيوت اسكيميا بالظبط كومبارتمنتال ايه؟ سندروم. فطبعا عنده دي هتتفرد بعد شويه بعد كده لو لو لو لو العيان كان عنده سيركمفرنشال اسكار لازم اون ذا سبوت اعمل اسكاروتومي. دي حاجات اللي بتتعمل نيشال. يعني نيشال ما بتعملش الكونفيرت للفايتس نيشال ما بتعملش الاسكاروتومي لو العيان كان عنده ليستر دي سيركمفرنشال. طيب بعد كده هقعد اعمل ايه في العيان؟ بعد كده كنت حاطط منظر معاك واقول لكم انا هقعد بعد كده بعد ما العيان يبقى ستابلايز وياخد محاليله وعملت حاجتين دول للبرايمنت في الاول والاسكاروتومي في الاول بعد كده هقعد اتغير على العيان لغايه ما يبان مصاحب. انا عايش انا والعيان مع بعض قصه الغيارات. في قصه الغيارات ديت احنا بنغير على العيان يمين فور وات. يعني لو فرد بيه حرقان لغايه ما حصل له ايه؟ ايه؟ ولو ساكن ديجري سواء سوبرفيشال بارشل او دي بارشل ايه؟ طب الفرد بيه بغير له ليه؟ الفرد بيه بغير له ليه؟ اه بالظبط عشان اول ما الكونديشن بتاعته تستعمل او من الفرد بيه ادخله اعمل له ورد اسكاريكتومي وبعد ما اعمل له اسكاريكتومي احط له جراف سواء فلاب احط له جراف سواء فلاب ويفضل طبعا يفضل طبعا في الامتحان لو جبنا ست جراف او فلاب تبقى تكتب كلمتين عنهم. يفضل في الامتحان لو جاي ست جرافات او فلابات تبقى تكتب كلمتين عنهم بعضكم يعني ان شاء الله حاطه انواعهم او جدول هنقول لهم حالا. ما علينا. اه طيب هنغير ازاي؟ هنا بنت غير العيال لازم تتكلم على الغيارات. اول حاجه بنتكلم عليها ايه الماده بتاعت الغيارات؟ الماده بتاعت الغيارات بتاعت الجدول هي سيلفر سلفا ديازين. السيلفر سلفا ديازين اسمه مكتوب برمازين. هنجيب ماده المادة دي بتبقى مانا الرزق نان توكسيك. المادة دي بتبقى بكتيريسايدال او بكتيريوستاتيك اسمها سيلفر سلفا ديازين. طيب هنغير العيان ازاي؟ عندي فرقتين من الغيار. عندي فرقتين من الغيار لازم تكتبوا هنا بقى الديتيلز. وانت بتكتب ريتم لازم تكتب الفرقتين الديتيلز. عندي طريقه اسمها كلوز وطريقه اسمها اوبن. عندي طريقه اسمها كلوز وعندي طريقه اسمها اوبن. طيب حتى كنت دايما اضحك معاك واقرك واقول لكم انتوا صغيرين لما كنتوا بتتطوروا كنتوا بتحطوا ميكروكروم وبعد ما تحطوا ميكروكروم هتعملوا ايه؟ في ناس بيسيبوا الجرح ايه؟ مكشوف وفي ناس تانية بيحطوا ميكروكروم ويحطوا ايه؟ بلاستر بالظبط. فدي فكره الكلوز وفكره الايه؟ الاوبن. طيب ففكره الاوبن يا ولاد ففكره الاوبن ففكره الاوبن انا يلا في كلوز انا بقى عن انفكشن ازاي؟ يعني ازاي الكلوز دي بتمنع الانفكشن؟ اصحى ناركم ازاي الكلوز دي بتمنع الانفكشن؟ ازاي الكلوز دي بتمنع الانفكشن؟ صباح الخير صباح الخير بتمنع الانفكشن انها مقفوله نصحى نصحى نصحى الكلوز ديت بتمنع الانفكشن انها مقفوله. يعني انا هقعد وقت دوري وخلاص الكلوز دي كله صح ولا الكلوز دي بتمنع الانفكشن انها بص ويجي لك تعب الكلوز دي بتمنع الانفكشن انها مقفوله الاسئله بتمنع الانفكشن والكلوز دي بتمنع الانفكشن ازاي؟ عن طريق ان بيحصل ايفابوريشن ويكون كراست يبتدي يكون الاوبن دوت بيخلي الدنيا دراي يكون كراست. الكراست دي بيحصل من تحتيها وقت كريستاليزيشن. يبقى الاوبن عم ما كانش واحنا صغيرين لما الاوبن بيحصل بيتكون لنا قشره كانت بتتكون ما بتتكونش قشره بالظبط والقشره دي من تحتيها يبتدي يحصل ايه؟ كريستاليزيشن ويبتدي ناخد القشره ويعمل ايه؟ يطرها بره. طيب لو انا بستخدم طريقه اوبن لو بستخدم طريقه اوبن الاوبن ديت تغير مره كل قد ايه؟ او بنغير كام مره في اليوم؟ الاوبن بنغير 3 مرات في اليوم. الاوبن بغير بحط السيلفر سلفا ديازين دوت 3 مرات في اليوم. ده الاوبن. طيب الاوبن ديت امتى غير اوبن؟ امتى غير اوبن؟ بغير اوبن في الحاجات اللي ما ينفعش اغطيها. يعني ايه ما ينفعش اغطيها؟ الفيس لازم اغير اوبن، الفيس لازم اغير اوبن، البرينيا لازم اغير اوبن. لما شفناش عيان ما شفناش عيان قبل كده بيتكلفت في الفيس او العيان متكلفت فين؟ في البرينيه في الافلام بس كنا بنشوف العيان ابيض فابيض والكلام ده كله. لما لقى الفيس والبرينيه الوند بيساوي ايه؟ اكسبورت. ان صعب ان انا اغير او احط شاشه على الحته ديت ازاي الف الوش كله ولا ازاي الف البرينيه مش هينفع مش هلفه بامبرز يعني. بعد كده بالظبط الفيس والبرينيه بتغير عليه اوبن فيس برينيه بنغير اوبن. انت تاني ممكن اغير اوبن لو سنجل سيرفيس ام العيال لو سنجل سيرفيس لو سنجل سيرفيس ده مش معانا اساسا انا نزلت عليك على فكره ازاي لو سنجل سيرفيس بغير اوبن. ليه بغير اوبن؟ انا ممكن اسيب الحته دي فوق والحته دي تسند على ايه؟ على السرير. الناس في ناس اول ما تسمع الكلام دوت لو سنجل سيرفيس اوبليك ابر ليك او لور ليك اقدر اغير اوبن لان الحته دي على السرير والحته دي بقى ساند على السرير. مثلا لو انا عندي كل السيرفنس يبقى لازم اغير ايه اوبن ان الحته دي فيها جاب والحته دي فيها ايه جاب. فاحط العين ازاي على السرير لو وند سيرفنس نغير اوبن. يا اما انت هغير اوبن اغير اوبن الوند اللي في الفيس الوند اللي في البرينيه لو في سنجل سيرفيس بتاع فرانك او سنجل سيرفيس بتاع ليك اقدر اغير اوبن. الاوبن زي ما اتفقنا بنغير ثلاث مرات ايه في اليوم. والاوبن الفريز اوبشن بتاعه ان بيحصل بكام دراف بتمنع انفكشن وبيحصل ايتيزاليزيشن من تحت الايه الدراف. والاوبن ميثود ده عشان تتعامل صح يبقى العيان قاعد في حته والاوضه كلها اللي هو قاعد فيها بتتعامل بالالترا فايلوت ريز. ده الصح بتاع الاوبن لازم العيان يقعد في غرفه نتعامل بالالترا فايلوت ريز. طيب بعد كده بعد كده هنتكلم على كلوز نت. هنتكلم على كلوز نت. الكلوز نت اللي عندي غير كل قد ايه؟ الكلوز نت اللي عندي غير مره كل ثلاث ايام مش ثلاث مرات في اليوم. بيغير مره كل ثلاث ايام الا اذا الا اذا الشاشه اللي انا حاطه كان فوق او العيان كبرت او الشاشه اللي انا حاطه ريحته معفنه ساعتها اضطر اغير ايه؟ فريكونت. انما لو الدنيا ماشيه كويسه لو الدنيا ماشيه كويسه في الكلوز نت لو الدنيا ماشيه كويسه في الكلوز نت اللي عندي غير مره واحده كل ثلاث ايام. ليه بيغير مره واحده كل ثلاث ايام؟ لان الغير نفسه بينفول. الغير نفسه بينفول ان انا احط سيلفر سطحه زي دي واسيبه اوبن ده مش بينفول. امال ايه بينفول؟ ان انا احط دراسنج واسيبه ايه؟ دراسنج ده البينفول. حتى كنت بهرج معاكم دايما واقول لكم لما كنا بنحط بلاستر صغير على الجرحه بتاعنا كان بيغيرها في حاجه واحنا بنسيب بلاستر ليه قطنه وشاشه عشان هي دي هتعمل ابزوربشن للايه؟ للستروما والاكسوديشن والترانسوديشن وكده. طبعا على كل ده ما استبرش لسه يعني اللي كنت حاطط دايما مبارك بقول لو العيان ايده كان كده وحاطط الشاشه دي وحاطط الشاشه العادي لو قعدت جنب المروحه كل الكلام ده ايه؟ لو عايزين لو عمل يديك كده الكلام ده هيقع لو عمل يديك كده الكلام ده هيقع. فنروح اخر ليير ضابطين كل الحاجات دي برباط ايه؟ رباط بوابات او رباط ايه؟ شاش. رباط الضغط او رباط الشاش ده المفروض يبقى فوق؟ لا مش المفروض يبقى فوق. ليه مش المفروض يبقى فوق؟ لان مين اللي تحت فيه هو اللي فوق؟ الشاش بالظبط او الرباط اللي انا حاطه. لو لقيت رباط الشاشه ورباط الضغط انا حاطه صوت لا يبقى العيان ده بايه؟ طلع بلاوي لدرجه ان عمل صوتنج للشاش وكمان عطى من خط الشاش وعمل صوتنج لمين؟ رباط الضغط او رباط الشاش اللي هو بالظبط دوت. ده لو صوت يبقى لازم اعمل ايه العيان؟ اغير. وزي ما اتفقنا ده كده في الامتحان لما تيجي تتكلم من ريتر لازم تتكلم على المانجمنت ده كله ازاي اعمل دراسنج للعيان. وبعد كده تقول العيان الثيرد والسكند ديجري هيحصل له سبونتينيا واحد بعد اسبوع والسكند ديجري السوبرفيشال بارشل تيكنس زي ما اتفقنا بعد اسبوعين والديب بارشل تيكنس بعد شهر. والعيان لو كان عنده ثيرد ديجري انا بغير له لغايه ما الدنيا تتحسن ولما الدنيا تتحسن انا بعمل له اسكاريكتومي واحط جراتا واحط ايه؟ بلاد. ولما تيجي تتكلم على جراتا وبلاد يفضل تكتب ايه على الاقل جدول بتيجي سوبرفيشال وبارشل تيكنس جرافتات ويفضل انواع الفلافات وهناخد فلافات وجرافتات حالا. طيب ايه مالكوش البرن كومبليكيشن؟ ايه اللي مالكوش البرن ليه؟ الكومبليكيشن في جنرال وفي لوكال. الجنرال كومبليكيشن بتاعت البرن ما ذاكرهاش لو انت مش عايز تذاكرها ما ذاكرهاش. الجنرال كومبليكيشن بتاعت البرن هي الجنرال كومبليكيشن بتاعت ايه في المنهج بالظبط؟ اكيوت بانكريتايتس. الجنرال كومبليكيشن بتاعت البرن هي الجنرال كومبليكيشن بتاعت الاكيوت ايه؟ بانكريتايتس. يعني العيان هيجيله شوك ممكن يجيله هايبوبوليميك شوك لو حصل فيني ممكن يجيله جنرال شوك من البيت. اللي عنده هيجيله من فوميتنج او اللي عنده من بوليتيك ايلياس هيجيله بلود وبلايت امبالانس. العيان دوت ممكن يجيله اكوت رينال فيليا من هايبوبوليميا. العيان دوت من كتر البلازما لوس من كتر الفيود لوس هيخش سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم للمره رقم 15. دي المره 15 يكون فيها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. العيانين دول من كتر الهايبوبوليميا والبلازما اللي فاقده هيجي لهم حاجه اسمها هايبوبوليميا في الجي اي تي. لما يجي لهم هايبوبوليميا في الجي اي تي العيان بيجي له حاجتين. الهايبوبوليميا في الجي اي تي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. هايبوبوليميا في الجي اي تي بتعمل ايه؟ بتعمل واحد ايه؟ لا قابل نمرة اثنين بكتيريا ترانسلوكيشن. نمرة واحد هاي بوليميا في الجي اي تي بتعمل ايه؟ بتعمل اكيوت ريسب جاسترايتس. بيحصل شادنج في الميكوزا بتاعت الاستومك والعيان دول بيجي لهم اكيوت ريسب جاسترايتس او بيجي لهم اكيوت كبتيك ايه؟ السر. عشان كده عندها زي ما قلنا بياخد اكيوت بلوكرز او بياخد بروتون بامب انهبيتر عشان ما يجيلوش كبتيك السر اللي هو اكيوت ريسب جاسترايتس. الاكيوت كبتيك السر ولا اكيوت مراجل جاسترايتس ولا اكيوت ريسب جاسترايتس ولا ستريس كبتيك السر الاربعه واحد. طيب هجيله ايه تاني؟ هجيله بكتيريا ترانسبورتيشن. زي ما اتفقنا البكتيريا كلها راحت للسيركوليشن. البكتيريا كلها راحت للسيركوليشن طلع مديتهم في المره رقم 70. مديتهم دول كان فيه انترلوكين 2 وكان فيه انترلوكين 6 وكان فيه تيومر نيكروزس فاكتور وكان فيه بلاتين اكتيفيتنج فاكتور. الماركرز النهائيه دي او المديتورز النهائيه دي عملت ايه في الاخر المره 15؟ عامل دامج في السيل لاين بتاع الجوت باتر وعامل دامج في الالجولاي. معلش يا بيشا وانا بسمع الكلام دوت. المديتور دي عامل دامج في الاوكسيد لايننج وعامل دامج في الالجولاي. فالان جاي له يعني وي كمان مش بيصير معنى مبلغ ده ست. ما هو ده السيرس اللي انا بشرحه يا ابني. العيان لما جاله سيرس وطلع من دي اس بس طلعت مادتين ايه وايه؟ اي ار بي اس ودي اي سي. المديتور دي عامل دامج في الالجولاي والمديتور دي عامل دامج في الاوكسيد لاين بتاع البلود فازل. العيان دخل من الدي اي سي والعيان دخل من الدي ار بي اس. في الامتحان لازم تسمع كل الكلام دوت. انت بتقول بكتيريا ترانسلوكيشن كيف بنات ريسبونس سندروم بكتيريا ترانسلوكيشن ميدياتورز. الميدياتورز دي عامل دي اي سي وعامل بوات اي ار بي اس والعامل فالجينر كومبليكيشن بتاعت البرن يعني نفس الجينر كومبليكيشن بتاعت الايه؟ الاكيوت بنكرياتايتس تقريبا بس يعني من غير بقى حته الهايبر جلايسيميا والهايبر ايه؟ كالسيميا. طيب ايه اللوكال كومبليكيشن بتاعت البرن؟ من السنه من السنين قالوا مستوى اللوكال كومبليكيشن اوف برن. ازاي اللي هو بريت اللوكال كومبليكيشن اوف برن؟ مش فاكر السنه كان بس كان يعني كان من سنتين او ثلاثه جاله من ثلاث سنين غالبا جاله مستوى ده ريت اللوكال كومبليكيشن اوف برن. اجاوبه ازاي؟ لوكال كومبليكيشن اوف برن هبتدي السؤال بايه برضه؟ هبتدي السؤال بايه؟ اتشاتمنت كود ديجريز. هبتدي السؤال برن هبتدي السؤال برن في الامتحان ده لما تلاقي لازم تكتب برضه برضه اسسمنت كود ديجريز. ده كده صباح الخير في البرن الاسسمنت الورث والديجريز. طيب بعد كده هنخش في اللوكال كومبليكيشن. ايه اللوكال كومبليكيشن بتاعت البرن؟ هو جاله السؤال كده لوكال كومبليكيشن. هتلاقوا عندكم مثلا اول حاجه ممكن يحصل هيمورج. انجري في السراوندنج فراكشر يحصل هيمورج ولا ممكن يدخل في هايبوفوليميك شوك. لو حصل دامج للبلود فيسل ده جنرال ولوكال. يعني لما حصل انجري في البلود فيسل العين لوكالي اتعور البلود فيسل انما جنرال جاله هايبوفوليميك شوك. دي ممكن ما تتفرقش. دي ممكن ما تتفرقش. لا مش لازم تتفرق لان الناس عارفه حاجات كتير اهم منها. طيب انفكشن وانفكشن هيعمل سيكسيه او مش لازم نبدا السيركل شوك زي ما مكتوب عندكم في الورق. طيب في البرينيال وونت بيحصل اكيوت ريتنشن. دي ممكن تتفرق بالمسالك. لو وونت في البرينيال بيعمل اكيوت ريتنشن يعني فرقها بالمسالك. يعني فرقها بالمسالك. دي تتفرق بين المسالك. ايه تاني بيحصل زي ما اتفقنا؟ الاسكر. الاسكر بيعمل ايه؟ اكيوت اسكيميا. ده الاسكر من كومبارتمنتال سندروم بيعمل اكيوت اسكيميا. والاكيوت اسكيميا هتتفرق منين؟ من الفاسكولار. طيب هيعمل ايه كمان؟ هيعمل سونا سيل كارسينوما اللي هي مارفين ارثر. والسونا سيل كارسينوما هتتفرق من انهي مصيبه؟ من حاسه النهارده. السونا سيل كارسينوما هنبتدي من البلاستيك اللي هي ورا البيزا سيل كارسينوما. طيب اللوكال كومبليكيشن اوف بيرد ايه تاني هنفرده؟ هنفرد من الحته ديت. هنفرد من الحته دي ايه؟ كيلويد وهايبرتروفيك ستار. هنفرد كيلويد وهنفرد هايبرتروفيك ستار. ولما اجي افردهم يا ولاد ربنا يخليكم لما اجي افردهم افردهم بتريتمنت. يعني سكونا سيركل سروما هتكلم على مين؟ سكونا سيركل سروما هتكلم عليها اب تو ليف نوت. وهنا كلوز وهو في التروك ستار هتكلم عليه وقته ونعمل لهم ايه؟ بريفمنت. ايه؟ ليه الجلد؟ ليه الجلد؟ ليه الجلد؟ ليه الجلد؟ ليه الجلد؟ ليه الجلد؟ دي يا في سكونه سيركل سنه طلعت ما طلعتش ليه في نص يا ميتو؟ ليه؟ طيب هاخد مين تاني؟ هاخد مين تاني؟ السؤال يتجاوب ازاي ليه تاني اخر السنه؟ اخر سنه يا اولاد ربنا يخليكم لازم تعمل لوكال هتعمل لوكال مانجمنت بتعلمون بنفسه والحته بتاعت الغيارات واوبن وكلوزر والدراسنج ومدرسنج عشان انت لما تعمل مانجمنت الوقت فانا عامل خليه برضه لوكال كومبيتيشن. ده كان السؤال بتاع لوكال كومبيتيشن. عشان مثلا لوكال كومبليكيشن مكتوب عند الدكتور قد ايه في الورق؟ ربع صفحه بالظبط ربع صفحه. يعني انت اللي بتعمل تجربه ربع صفحه. انت باللوكال كومبليكيشن بتاعت الدور هتفرق كل ده. باللوكال كومبليكيشن بتاعت الدور هتفرق كل ده. طيب المفروض بقى كمان لو انت بتتكلم عن جمله الامتحان وجات حاجه انك انت هتعمل جبتات وفلابات او اي حاجه هتعمل فيها في الامتحان ايه؟ اي حاجه من انت لو عندك وقت طبعا يا فندم تعمل مانجمنت للوند عشان يبقى فاهم انك انت فاهم تمام ما في سؤال يكتب زي الورق ما في ناس يا جماعه انت ممكن تجيب منها سؤال كامل اللي هو مثلا سي فالناس ان شاء الله هتجيب منها سؤال كامل ده تبقى تعمل ايه؟ تكتب حاجات في البدايه عشان على الاقل تاخد 23 24 نكتبش ولا هتجيب منه سؤالين ممكن تتقطع مال ورد تسيب انت عبد الرحمن هجيب 200 من 200 هجيب 300 كمان نتفرج على جفتات وفلافات دي بيو بتذاكر يلا يا بني مبدئيا كده جرافات وفلافات ممكن احطها في اي سؤال ريتن على الاقل مثلا اسميها انواعها الفاليد كوين التيرس جراف والولف جراف واخدين بالكم وبنفس الوقت بيجي سؤال ريتن كده السؤال اسمه مش هيجي لك جراف تو فلاف السؤال بيجي وقت ميثود اوف سكين ايه؟ دبلز. طيب اول حاجه بنتكلم على جراف زي ما احنا عارفين جراف حاجه باخدها من غير بلس سبلاي وبحطها في المكان الجديد على الاقل من يجي لها بلس سبلاي فين؟ في المكان الجديد دي اسمها جراف. امتى بعمل جراف؟ بعمل جراف لو انا ما اقدرش اعمل فلاف يعني لو انا عندي مثلا جاي محروق وعنده 30% بيرن اريا ما عنديش فلاف تغطي 30% بيرن اريا او مثلا 20% بيرن اريا ما عنديش فلاف الحجم الفظيع ده كله فاضطر مبدئيا ان انا اعمل ايه؟ جراف تاني. يبقى الجراف تاني بتتعمل لو انت مش قادر تعمل فلاف لما فلاف ان احنا هنعمل ايه؟ فلاف. الجرافات ده نوعين في حاجه اسمها سبارتيشال تكنس وفي حاجه اسمها ايه؟ فول تكنس او بارشال تكنس وفول ايه؟ تكنس وبارشال تكنس وفول تكنس دول بالظبط عاملين زي البيرن يعني لو انت عادي الابيديرمس وادي الدرمس لو انا هاخد بارشال تكنس جراف يبقى هاخد فيهم مين؟ الابيديرمس وحتى مين؟ الدرمس زي البيرن وده كان بارشال تكنس ولو فول تكنس جراف يبقى هاخد مين في الفول تكنس جراف؟ الابيديرمس وايه؟ ودرمس ما ده يعادل يعني جرن دوت اللي فيه ابيديرمس وجزء الدرمس سكند ديجري اللي هو بارشال تكنس وده يعادل يعني جرن السكند ديجري اللي هو الفول ايه؟ سيكنس. فالفول سيكنس جراف والبارشال تكنس جراف هي كانها فول سيكنس بيرن وهي كانها بارشال تكنس ايه؟ بيرن. مفيش فرق كلمه بارشال تكنس يعني ابيديرمس وجزء الدرمس وكلمه فول سيكنس من اسمها يعني ابيديرمس وايه؟ ودرمس. فلك يا رب انت حاطط انت يا رب؟ طيب دي جرافات والفلافات ديرس وولف الترس البارشال تكنس والولف اللي ايه؟ الفول تكنس. طيب بناخد البارشال تكنس ازاي؟ البارشال تكنس بنستخدم البتاعه دي اللي عامل زي بتاعه الطيار بالظبط دي اسمها العمد نايف او ممكن تاخد بالجهاز دوت ده اللي اسمه درماتوف هو هنا بياخد وقت بياخد جراف الجراف اللي هي البارشال تكنس بتتاخد بالعرض نايف او بتتاخد بالدرماتوم ده الدرماتوم اهو. بعد ما خدنا جراف اللي هي البارشال تكنس بتتاخد منين؟ البارشل ثيكنس بتتاخد من السوليد. البارشل يعني تعدي مقطعه الجبنه الرومي دي على السوليد. فده شايفين المربعات اللي عند العين ديت دي مش جراف. ده المكان اللي اتاخد منه ليه؟ الجراف. ده المكان اللي اتاخد منه ليه؟ الجراف. طيب الديش جراف دي ايه مميزاتها؟ يعني ايه مميزات الديش جراف؟ اول حاجه الديش جراف ديت بوت انتيك اوف ذا ريسيبيانت اريا هتتاخد بسهوله. ليه هتتاخد بسهوله؟ عشان هي رفيعه فبتتاخد. وزي ما احنا مع بعض لما كنا بنحل ام اس كيو بتتاخد على اليوم الكام ولا عليه بتتاخد؟ اه بتتاخد على اليوم التالت. تيك هي بيحصل لها تيكن تبقى على اليوم التالت او الرابع. ويعني ايه كلمه بتتاخد؟ يعني بيحصل لها ريناسترايزيشن الجسم بيقبلها. وكمان بيحصل لها هيلينج. كلمه تيك اوف ذا جراف كلمه تيك اوف ذا جراف يعني بيحصل لها ايه؟ ريناسترايزيشن. بتحصل ريناسترايزيشن على امتى؟ على اليوم التالت. يبقى اول ميزه من الترس جراف اول ميزه من الترس جراف ديت انها جزء تيك في الريسيبيانت اريا. طب الدونر اريا ايه ميزتها؟ اه ايه ميزه الدونر اريا؟ هيحصلها هيلينج ولا مش هيحصلها هيلينج؟ هيحصلها هيلينج. ليه هيحصلها هيلينج زي الدول؟ عشان انت واخد بارشل ولا فول سيكنس؟ واخد بارشل ايه؟ سيكنس. يبقى هيحصلها هيلينج من هذه المصيبه. اه من الابيدرمس اللي نازل تحت فين؟ الدرمس بالظبط. يبقى ما زي الترس جراف بوت انتيك في الريسيبيانت اريا كونتينيوس هيلينج اوف ذا دونر اريا. ثالث ميزه ثالث ميزه للترس جراف ثالث ميزه للترس جراف ديت اللي ممكن لايبر يحصل فيها ميشنج. يعني ميشنج يعني بعديها على جهاز كده بزود السايز بتاعها بكبرها. بنت في الميشنج اهو بتشد كده ولا تعدي على جهاز معرفش ازاي بيعملوا الميشنج الله اعلم. يمكن بيخرموها زي العروسه ديت معرفش. ويقعدوا يشدوها في الاخر بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ ميشنج كده. لما يعملوا ميشنج بيزودوا السايز بتاعها. فلما يزودوا السايز بتاعها لما يزودوا السايز بتاعها ممكن يغطوا بيها لون اريا ايه؟ اكبر. يعني ممكن ابقى واخد جراف 5 ب 5 اغطي بيها 10 ب 10 سم. طيب ايه بقى العيوب بتاعت الترس جراف؟ ايه هي العيوب بتاعت الترس جراف؟ اول حاجه عيوب الترس جراف لو انتوا بتاخدوا قلت لكم لايف اوفر حاجتين. لايف اوفر حاجتين باي باي. لايف اوفر كونتراكشن باي باي. الترس جراف دي بيحصل لها كونتراكشن باي باي. وفكر ان يحصل لها كونتراكشن عشان انت اوريدي عامل فيها ميشن. بيحصل لها كونتراكشن باي باي. بيحصل لها بيجمنتيشن باي باي اللي هي الله اعلم. دي انا ما اعرفش خالص بس بيحصل لها بيجمنتيشن باي باي. فعشان كده لازم بقى نتحط فين؟ في الوش. ليه بقى نتحط في الوش؟ عشان تبقى باينه تبقى باينه. طيب ايه برضه عيوب الترس جراف ديت؟ لاس ديورابل. يعني ايه لاس ديورابل؟ يعني ما تتحملش. ممكن زي ما كنت بهزر معاك وتيجي تقرص في راسك كده ولا تقرص في جيلك او انت بتقرص جامد تلاقي ايه؟ جراف بسرعه في جيلك لانها لاس ديورابل. فعشان تتغلبوا على عيوبها عشان تتغلبوا على عيوبها طلعوا بقى الفول سيكنس جراف. الفول سيكنس جراف اسمها وولف جراف. الفول سيكنس جراف دي من اسمها باخدها منين؟ باخدها من الابيدرمس وليه؟ والدرمس هو عباره عن الابيدرمس وايه؟ بتتاخد منين؟ بتتاخد من البوست اوريجنال اريا. بتتاخد من هنا عشان تستخبى بيه. تستخبى بيه. بتتاخد من هنا انا كاني بتكلم فيه. بتتاخد من هنا. بعد ما تتاخد من هنا هنا بقى تتحط فين؟ تتحط في اي حته. الحته اللي اتاخدت منها هنا ديت حاجه من اثنين مش هيحصل لها كونتينيوس هيلينج. حتى عشان انا واخد الفيرمس وايه؟ وديرمس. طالما واخد الفيرمس وديرمس يبقى لازم كونتينيوس هيلينج. يوم يحصل لها هيلينج ازاي؟ يا ترى غرز يا ترى غرز برايمري يا اما الحته اللي خدت منها الولف جراف احط مكانها وسط. لا مش فاهم. فيرس جراف. يعني اخد الولف جراف اغطي بيها الرؤيه والمكان اللي انا خدت منه وسط. الولف جراف اغطيه بايه؟ فيرس جراف. شغل طبعا مساي يا بابا مساي. الصاد بدك اقول لا السؤال هنا بقى المفروض في الصاد تكمل ايه؟ تكمل ترانس جنب انا كده اقصد نقول لا محروم الصاد والبس ممكن تكمل بس لا بس البس تركينا شويه وتكمل شوطه يعني دي هي تعتبر سايد الصاد بس ممكن تكمل كذا حته. يلا نكمل. ايه بقى مزايا الولف جراف؟ مزايا الولف جراف مزايا الولف جراف هي عيوب الكرش جراف. يعني ايه مزايا الولف جراف؟ الولف جراف دي يا ربنا كان ديورابل ولا مش ديورابل؟ ديورابل ديورابل. الولف جراف دي ديورابل. الولف جراف نوت لايبل فور بريزنتيشن باي تايم. الولف جراف نوت لايبل فور كونتراكشن باي تايم. دي مزايا الولف جراف. ايه عيوب الولف جراف؟ ايه عيوب الولف جراف؟ عكس الثانية. الكرش جراف كانت جود انتيك دي هتبقى وسط. فول انتيك. ليه دي هتبقى فول انتيك؟ ليه يقول بجد هتبقى مورد بيك العالم يقول ايه؟ عشان تخينا. وبدأت بقى الدولة اللي عملنا فيها ايه؟ الدولة اللي عملنا فيها ايه؟ الدولة اللي عملناها غرز والدولة اللي عملناها بتيرس جراب. يعني يفضل لأولاد ربنا يخليك يفضل كده لما تيجي تتكلم من دولة العالم ده وبتاع هنغطيه بجراب او هنغطيه بجراب روح كاتب ايه على الاقل؟ لو الدنيا راديو عندك بتكلم على الدنيا راديو انت عندك وقت بقول الفايل فين ايه وايه الترش والول بقول الفايل فين الترش والول. طيب هندخل في الكفايه يعني ايه كلمه فلات يعني حاجه انت واخدها في الجو سبلاي وهتوديها المكان الجديد فانت كنت قلقان عليها في المكان الجديد هتبقى اوريدي انت واخدها في الجو سبلاي في المكان الجديد فانت عاجل الجو سبلاي بتاعها. الفلافات دي كذا تقسيمه لو جالك فلات انت هتكتبها ازاي؟ تكتب الفلات. الفلافات دي كذا تقسيمه اول تقسيم عندي في الفلافات قسموها كوتنج للكونتنت يعني لو خدت سكيب بس بيسموها كونتينيوس فلات لو خدت سكيب بلس بيسموها كونتينيوس فلات لو خدت سكيب ودي فاشيه بيسموها فيش كونتينيوس فلات. مين اكثر فيش كونتينيوس فلات عندي؟ لا مين اكثر فيش كونتينيوس فلات؟ بتاعت الباستور اكثر فيش كونتينيوس فلات عندي بياخدوا فاشيه وسكيب يقفلوا بيها ديباج بتاعت الباستور اللي هي السات الباستور وبتاعت مين كمان فيش كونتينيوس فلات؟ خدناها في الجي اي دي او سمعنا عن واحد محل ام اس كيو في الجي اي دي بتاعت الفاينل ميدال ساينس بتاعت الفاينل ميدال ايه؟ ساينس. الناس اللي عندهم هنا مقصود لما ناخد في الجي اي دي وصلنا المقصود صلنا رو اريا كبيره جدا صلنا من ورا العيان حته فات قد كده فالعيان دوت ما تظهر دلوقتي في حفره ممكن الواحد يحط فيها راس ظهر العيان بقى متطور في حفره ظهر العيان بقى عامل زي كده بالظبط تتخيلوا الفاينل ساينس لما نشيلها بتشيل العيال حته زي دي بالظبط. اصبر من تجيب البون يا عبد الرحمن ارحمني يا عبد الرحمن هتجيب البون وهتجيب السبايدر فور بس هنا انت بتجيب خدها كويس هتجيب السبايدر فور لغايه ما يسلف معايا البريد من فوق ارحمنا بقى نجيب العيال حته زي كده ما بهزرش يعني العيال ضهره هيبقى ايه؟ انا مش بقدر ظهره هيبقى ايه؟ معور في حته قد كده من ظهر العيان بتشالها سواء كان السكر ده فوق او سواء كان فوق ده ليه؟ فايروس الحته المصوره دي اقفلها برضه. بتلاقي الدنيا في ايه؟ لا ينفع اقفلها بالجاز؟ لا ما ينفعش اقفلها بالجاز، مين ما ينفعش اقفلها بالجاز؟ مش عشان فوق الجاز انا هقفلها مين؟ هقفلها من فوق واسيبها ايه؟ مفتوحه من تحت بالظبط زي ما عندي حفره بالظبط زي ما عندي حفره والحفره دي حاطينها ازاي؟ حاطينها من فوق سيدي تحت يبقى الواحد حاطط رجله ايه؟ وقع بالظبط بعد كده لو في هنا حفره بنديلها تمشي وتديني اسلاك يعني لازم اخد سكيب ولازم اخد ايه؟ فات ولازم اخد فات هنا مفيش موصل. طيب بعد كده عندي ميه وتديني اسلاك وضع انا حاسس التجديد رائع الناس النهارده يمكن اكثر مره استمتعت من اول المراجعه. بجد لا صح الناس كلها على مفوع ايه الكلام ده؟ لا الناس كلها لوكل الناس كلها حاجه هات ايه؟ احفظ الكلام ده ازاي؟ لا البلاس كنت مذاكرها تقيله في الحفظ يعني انت ممكن ما تحفظش جي ار تي انت بتفهم جي ار تي وممكن ما انت بتفهم حته جي ار تي من البلاس ملي حفظ يعني يجب ان انا قلته لغايه دلوقتي كتاب يعني يمكن 1% من الحصه كان فيها تعب ما اعتقدش ان الحصه كان فيها اكتر من 1% ده. فللاسف البلاستيك انتوا بتحملوا ورق احفظوا ازاي؟ وللاسف الاسئله لسه كلها بتيجي بقى في الخوازيق ديت. يعني الجي اي تي اللي احنا بنعمله كويس جدا وبالتالي معظم الناس فاهمها كويس. الجي اي تي اقصى حاجه اتفقنا سؤالين. لما الاسئله الخوازيق اللي بتيجي اكتر هيموثوركس هيمانجيوما اوست فاركوما تلاقي الموضوع كله ايه؟ بس ده الموضوع للاسف كله بس مع عمليات ان في حاجات كتير قوي بس. طيب نكمل. طيب بعد كده عندي ماي كوتينيوس فلات مين اكثر ماي كوتينيوس فلات طبعا بنحبها؟ لاتيسما تورسايد لبنعمل بيها فلات بعد ريكونستراكشن that is not too soil, بنعمل بيها البرست بعد reconstruction that is not too soil, بنعمل بيها البرست. بنعمل البرست بيه تاني غير that is not too soil. البرست ممكن تعمل بيه تاني غير that is not too soil. عشان كده بنجلس هوبرتر لما تحضر معايا هوبرتر ان شاء الله ونرفع عندي هيرز تو سيرفيتس ونرفع تو اسيستنت سويل والتو هيرز لازم ايه؟ نحافظ عليهم. مين النيرف العام اللي هيحافظ عليه؟ الاسيستنت سويل مش السيرفيتس. مين النيرف تو اسيستنت سويل هو العام؟ عشان لو هنعمل دي في كونتراكت نيرف تو سيرفيتس يجي لها تيرفي كونتراكت مش مشكله انما انا بحتاج الاسيستنت سويل دي بالذات عشان طبعا الكلام ده بره مش في مصر يعني مصر ولا في كونتراكت ولا في نيله انما بره بيهتموا جدا جدا موضوع معانا بعد ما صيتوا لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل ايه؟ كونستراكتف عشان كده دايما بيحافظوا على النيرف بروتيسمنت ايه؟ دورسال. مين تاني برضه بيحافظوا عليه؟ او مين تاني قصدي بتعمل بيه بتاع؟ ريكتس ابدومنس. ريكتس ابدومنس ماسل حته ما ريكتس بتتلعب وتطلع فيه ايه؟ في البريس. فبيسموها ترانس لاب. بيسموها ترام مش الترام بتاعنا بتاع اسكندريه بيسموها ترانس لاب. مش الترام بتاعنا. الترام دي اختصار ترانسفيرس ريكتس ابدومينس مايوكينس لاب. ليه ترانسفيرس؟ يا ريكتس اوبليك ولا ترانسفيرس؟ او لوبتينا ولا ترانسفيرس؟ ريكتس اوبليك بس انا حتى لو هاخدها من ريكتس هعملها ايه؟ ترانسفيرس. يعني هاخد حته طويله وهعملها ايه؟ ترانسفيرس عشان بريست ترانسفيرس. اللي سمعنا في بريست لوبتينا مش بوتيدرا برست بالعرض مش بطول بس انا اكلم مروحه الجو مش انا يعني انا المروحه ممكن تكون فين بص المروحه ولا بتعمل ايه المروحه رسالة المروحه رسالة خلاص يعني لا بديش ده بص ده ما في الفلاف ده ما هنخلص ساعة 3 ان شاء الله هنخلص ساعة 3 احنا عارف تستحملوني ان شاء الله طيب لسه بدري لسه بدري لسه بدري طيب مين عندي فلاف تانية احنا عارف انا بقتله مين عندي فلاب تانية؟ عندي اوستي مايكوتيليس. اوستي مايكوتيليس من اسمها اخدت مين؟ بول. انت بتضطر ناخد بول بتضطر ناخد ريك بناخد الريك لو هنعمل بيها المانديبول بعد عمليه كوماندول لسه عاملينها الصبح وفي الكوماندول انا شلت المانديبول حط مكان المانديبول ايه؟ ريك وبناخد كمان التيبلر ليه بناخد التيبلر؟ خدنا التيبلر عملنا بيها وقت عملنا بيها الاسباين تاني عمليه مثلا بولس والفيبرا ممكن تتحط مكان اي عصا لو عملنا فيها وايد دوكر اكسجن مش احنا كنا عايزين نرش سرطوما وايد دوكر اكسجن وعايزين نيرو سرطوما وايد دوكر اكسجن لو انت عايز مكان العظمه دي بتحط هنا في بوزيشن هنا بتحط اهو فيبرا كل دي اسمها هوستي مايكوتينيا دي لا تمام بعد كده هنقسم الفلابات هنقسم الفلابات اكوردنج ليل لوكال وديستال هنقسم الفلاب اكوردنج لبعض الدونر والريسيبيانت اكوردنج لبعض الدونر والريسيبيانت في حاجة اسمها local flap وحاجة اسمها distant flap وحاجة اسمها free flap في local flap وفي distant flap وفي من الاخر free flap ثلاثة flaps يعني نقسم الفلابات according to content هنقسم الفلابات according to content وبعد كده هقسم الفلابات according to what للمسافة بتقول الدونر والايه والريسيبيانت يعني ايه مثلا لو احنا عملنا ذا بلاستي بتاعت الالكتروبيوم لو احنا عملنا ذات بلاستي الذات بلاستي دي لوكال فلاب ولا ديستنت فلاب؟ لوكال لو العيان مثلا عنده رو اريا هنا لو العيان عنده رو اريا هنا عنده رو اريا هنا وخدت هنا حتى من جلد ولفتها روتيشنال فلاب خدت حتى من جلد هنا يا رامي ولفتها عملت روتيشنال فلاب يبقى دي لوكال ولا ديستنت؟ لوكال وغيره لو العيان مثلا لو العيان مثلا عنده رو اريا لو عنده رو اريا وانا سددت الجلد سرقت الجلد وشدته جامد لغايه تحت دي اللي بيسموها ادفانسمنت روتيشنال يعني حاجه وايه؟ ولفيتها ادفانسمنت يعني عملت ايه؟ حاجه وشدتها بالظبط حاجه وشدتها سلفت الجلد وشدت زياده لغايه ما غطى تحت ده اللي هو شد البطن عند الفيميل عمليه شد البطن يعني يشيلوا الجلد اللي هو بتاع السوا دوت ويروحوا كاتبين انتيجا دونر وول ايه؟ بتاع ويجيكوا من عند الاكناف كده من بواسطه الرولات يجوا من عند الاكناف ويعملوا ريسن سيجر عشان الفينيل يبقى فيها المعرفش بتاع على الجنب ده ما عليك بيشيلوا برضه من التاسل هنا ويشدوا الجلد هنا بيشيلوا ويشدوا عشان يبقى ما عليك كل حاجات اسمها advancement rotation يعني لفيت advancement يعني ايه advancement يعني ايه تفيت advancement يعني كل دول local ولا distance local عندي بقى distance عندي بقى distance يعني ايه distance left عايز اخد من رجل اغطي الرجل جنبها عايز اخد من رجل اغطي الرجل جنبها بصوا العيان عنده هنا رو اريا العيان عنده هنا رو اريا رو اريا اهو رو اريا اهو بس الرؤية ديت عايز اغطيها من الرجل اللي جنبها غطيها زي من الرجل اللي جنبها غطيها زي من الرجل اللي جنبها اجي من الرجل اللي جنبها واروح شايل الادفانسمنت فلاج اسلخ الجلد بتاع الرجل اللي جنبها واشده بص ادي الرجل اهي ده الجلد بتاع الرجل ديت سلخنا منه حته وشديناه لما شديناه غطى الرؤية بتاعت الرجل اللي جنبه تمام اقدر اقطع منهم دلوقتي؟ لا ما اقدرش اقطع منهم دلوقتي، ليه ما اقدرش اقطع منهم دلوقتي؟ ما حصلش لسه تيك، لو قطعت منهم دلوقتي كده ما بقتش فلاج، كده بقى جراد. فسيب العقد الوضع دوت ثلاث اسابيع. ليه هسيب العقد الوضع دوت ثلاث اسابيع؟ عشان الجلد اللي انا واخده بالرجل اليمين، يبتدي يجي له بلس سبلاي من الرجل الشمال. يعني ده اول يوم حطيته، هو بلس سبلاي جاي له منين؟ من الرجل الاولانية وفي اليوم الثاني والثالث والرابع كده البلس سبلاي منين؟ من الرجل الاولانية اليوم الخامس والسادس يبتدي يكون نيو باتر فورميشن من الرجل الثانية لوكال لو خدت من بيت من نفس الرجل فاسمها لوكال طب طالما خدت من بيت الرجل الثانية فاسمها ديستن بعيدة يعني طيب وعلى هذا القياس ممكن ناخد أي حاجة من أي حاجة يعني أي حاجة من أي حاجة بص دي الايد اهي دي الايد ودي الرواية اللي في الايد دي الرواية اللي في الايد اللي عايزين نغطيها بفلات فخدوا الفلات من منين؟ من الابدومن او من الجلوي او الفلات اهي عملوا ايه في الجلد؟ سلكوه وبعد ما سلكوه عملوا ايه؟ شدوه لو غطوا بيه الاتيريال ابدومن الول نفسه كانت تبقى دي ادفانسمنت ولوكال بس انا ما غطوش بيها الابدومن نفسه غطوا بيها وسط ليه؟ فعصيبه العمد الوضع ده قد ايه؟ ثلاثة أسابيع، وبعد ما أسيبه العمد في الوضع ده ثلاثة أسابيع هعمله ايه؟ يروح حصنين. ليه بيسموها ثلاثة أسابيع؟ عشان الحتة ديت الحتة دي من تحت من الأبدومن، الحتة دي من تحت من الأبدومن، يبتدي يجي لها بلس سبلاي في الإيد في المكان الجديد، ولو تاخدوا بالكم هنا برضه عاملين حتة ثلاثة اهي ومغطين له هي فين؟ في الصم. لا يا ما دي ما هي بص ما دي بس كل ده فكره الادفانسمنت فلات ان انا بشد فلات بس الادفانسمنت فلات دي لو غطت حاجه في المكان نفسه بقى اسمها ادفانسمنت لوكال لو غطت حاجه بعيده بقى اسمها ايه؟ وقت من الاسم مش هو الوقت منين؟ لا الاندكس ده لا دي غالبا جبتها الاندكس مش عارف واخد منين انما الصم اللي في الصوره اكيد بقى ان انت لو قلنا ليه ودي فلاتات مش مهم التقسيمه الثالثه فري فلات سهل جدا فري فلات انت لو حاجه بالبلوك سبلاي بتاعها وحطيتها في المكان الجديد واخد حاجه بالفاسز بتاعتها وحطيتها في المكان الجديد وعملت انستموزز بتديني بلوك فاسز وعملت انستموزز بتديني بلوك فاسز بالمايكرو سيرفي دي فري فلات يعني ايه فري فلات؟ فري فلات يعني خدت من حاجه من هنا لما خدت حاجه مثلا من ايديا انا واخدها معايا بلوت باسز ليه؟ تحتيها وحطيتها في المكان اللي هنا واخدها في المكان اللي هنا ورحت موصل البلوت باسز اللي انا واخدها المكان اللي ايه؟ الدونر على السيجمنت وصلت منه موبايل تو ايه؟ بالظبط دي اسمها فري فلات يعني فري فلات دي لا تتقاطع موضوع ديستنت وايه؟ ولوكال انت خدت حاجه بالبلوت سبلاي بتاعها خدتها بالبلوت باسز حطيتها في المكان الجديد وصلت بين التو بلوك باسز بتوع المكان الجديد ولذيذ في المايكرو ايه؟ دي اسمها فري فلاب دي اسمها فري فلاب كفايه كده على الفلابات والكبتات يلا ديفرنشال دايجنوز بلاك الفر لو جاي ديفرنشال دايجنوز بلاك الفر اكتبه ازاي في الامتحان؟ مبدئيا انا كاتبه لك في الورق زي الامتحان. يعني الناس اللي ما ذاكرتش من ورق رجاء خاص رجاء خاص رجاء خاص. الناس اللي ما ذاكرتش من ورق صور ايه؟ صور ايه؟ ديفرنشال دايجنوز بلاقي ايه؟ ارقص وتصور ايه؟ كاتب افكتيف وند ييلينج وكومبليكيشن وفي وند ييلينج. انا كاتب لك بلاك ارثر كاتب لك بلاك ارثر في الورق الدرس بتاعك زي ما تجاوبه في الامتحان بالظبط. اول حاجه ايه لك ارثر للتلميذ؟ ايه لك ارثر للتلميذ؟ عندي اول حاجه الارتيريال لان واحد طبعا الارتيريال ايه؟ ارثر. فانا لما اجي اوصف الامتحان طبعا السؤال ده تجميع لما اجي اوصف الارتيريال ارثر اكتب ايه نيفرولوجي اسكيميا في الارتيريال ارثر انا كاتب لك. وبعد كده المهم في الرجل اوصف الفينس ارثر بتاع الدي بي تي والبوستر ليمفاتيك سندروم اكتب ايه الفينس سيستم في الارثر اكتب ايه؟ انا كاتب لك بالظبط تمام برافو عليك انا كاتب لك انا كاتب لك. وطبعا مهم جدا كمان مهم جدا مهم جدا كمان تتكلم على سكونا سيركل سيروما تكتب سكونا سيركل سيروما مين؟ بالبلاستيك. بعد كده ما تعرفش نفسك انا عامل ايه؟ كاتب لك كاتب لك المفروض تكتب اي ارثر كمان في الامتحان بتاع اللاج ارثر المفروض تكتب ايه؟ المفروض تكتب الارثر بتاع الزيرو سايكوزيس وقلت لا السيروسايتوزس بيعمل ارثرز تكتب ايه من السيروسايتوزس كلها ارثرز انا كاتب لك تكتب ايه بالظبط. بعد كده المفروض تكتب الكروماتيك ارثر المفروض تكتب الكروماتيك ارثر ده الكروماتيك ارثر السيكل على طول الاثنين بيعملوا السيروسايتوز بيعمل والسيكل سيل بيعمل الاثنين بيعملوا. بص يا حجميتو بص يا حجميتو بص يا حجميتو حجمين احراس بالغاليه الاثنين بيعملوا سيروسايتوزس ولاج ارثر. طيب رد رجاء خاص كده في مين تاني هكتبه برضه؟ الكبير سيفلس كبير سيفلس هنكتب الكبير سيفلس هنحفظ الكبير سيفلس الكبير سيفلس خاصه بيجو بريك. طيب مفروض كمان اتكلم على مفروض اتكلم كمان عن النيوكاسيك ارثر مفروض اتكلم عن النيوكاسيك ارثر او الباد سور. انا كاتب لك تكتب ايه؟ عارفين الباد سور ولا مش عارفين الباد سور؟ الباد سور بيجي في اللاج او بيجي في الباد ده تبع اللاج ارثر ما الرجل من اول الدوفه لغايه هنا الكلام لغايه هنا كليك. فمفروض تتكلم على الكيوبيك ارثر مكتوب في الورق وما اعتقدش يجي تاني ما هو لسه جاي. طيب فاضل ايه في الحصه اللي جايه ديت؟ فاضل الهايبوفيليا افضل هايبوستيديوس وفضل ال اكليت ليكو بقى اكليت ليكو بقى هخليها اخر حاجه. ليه هخليها اخر حاجه؟ ان في ناس زودوا زيادات وناس لسه انا كنت زودت اكليت ليكو فليت بلد عن الورق فاكليت ليكو فليت بلد هخليها اخر حاجه عشان انا مزود في الزيادات لا عشان في ناس عايزه تروح اللي زود يروح اللي ما زودش يقعد يزود ما تزودش يقعد يزود. كليت ليكو كليت بلد مزود حاجات عن الورق جامد مزود جامد جدا عن الورق كليت ليكو كليت بلد. هايبوستيديوس طيب الهايبوستيديوس تيجريتن ونص رايت ستيتس اللي انتم مفتكرينها دي تيجريتن ونص لو تاخدوا بالكم انا حطيت لكم رايت ستيتس واب ايه رايت ستيتس محطوطه ايه؟ وعلى فكره رايت ستيتس دي ما بتيجي مسالك وبلاستيك يعني ممكن تلاقي مثلا امتحان رايت ستيتس والمالكنت بنالوما يبقى كده مستعمله دي سؤالين تجيل ده طبعا في فيديو حسب ايه؟ مثالي وممكن يجي لك وند هيلينج ومالكنت ميلانوما ساعتها الوند هيلينج اتحسب ايه؟ جنرال. حد فاهم حاجه؟ سؤال واحد بلاستيك بس في حاجات من دول ممكن ما تحسبش بلاستيك في حاجات مشتركه فلسات اذا فاتت وند هيلينج تتحسب كمان بيزك يعني ممكن يعني بابا غير معاصر الحته بتاعت النهارده دي لو ذاكرتها ممكن تضمن في الامتحان على الاقل سؤالين الحته اللي كلكم قاعدين منطعدين كده وبص لي بعين ونص ايه اللي اعرف اللي بيقوله ده كله حفظ حفظ حفظ مفيش ضرب لا مفيش ضرب ولا سيما كله حفظ يلا بعد كده هنتكلم على باثولوجي بعد كده هنتكلم على كلينيكال بيكتشر وتريتمنت نايس طيب الايه ديفينيشن بتاع الهايبوفيديس ديفينيشن بتاع الهايبوفيديس ان اللي فتحت الوليسترا او الوليسترا روجن تفتح على الاندر سيرفيس بتاع الفينس فتح على الاندر سيرفيس بتاع الفينس الاندر سيرفيس بتاع الفينس دورسال ولا فينترال فينترال الاندر سيرفيس هو فينترال دول الدايركشن الاندر سيرفيس بيبقى هو اللي باصص لقدام بعد كده الاندر سيرفيس بتاع الفينس الاندر سيرفيس بتاع الفينس هو الفينترال ايه ده تعريف الهايبوفيديس بعد كده الهايبوفيديس اذا كونجنت الانوميلي اوف وات الهايبوفيديس اذا كونجنت الانوميلي اوف يوريسترا اذا كونجنت الانوميلي اوف يوريسترا طيب الحته دي كنا ظبطناها في الورق الحته دي ظبطت الورق ربنا يخليكم هي مكتوبه في الورق بس تتكتب بص انواع الهايبوفيديس بص انواع الهايبوفيديس كل انواع الهايبوفيديس بعد الجانجر كل انواع الهايبوفيديس بعد الجانجر عباره عن فيلر وفيوجن للجينيتال بولز الجينيتال بولز دول اللي بيعملوا ايه اليوريسترا بالظبط عباره عن تيجر وفيوجن الجينيتال ايه؟ فول بص يا اولاد بصوا لي انا ربنا يخليك يبقى جاي من هنا الجينيتال فولت بتاعت يا عم يبقى جاي من هنا الجينيتال فولت وجاي من هنا الجينيتال ايه؟ فول لما الاثنين يتحدوا مع بعض يعملوا تيوب لما الاثنين يتحدوا مع بعض يعملوا ايه؟ تيوب التيوب ده يعني اليوريسترا بالظبط الحته عند الحته اللي متكعبوا فيها مع بعض يبقى هي دي مكان مين؟ الاوبننج حد فاهم حاجه؟ عباره عن في جينيتال فولد من هنا وجينيتال فولد من هنا الاثنين راحوا اتاخدوا مع بعض لما الاثنين راحوا اتاخدوا مع بعض عملوا تيوب دي اللي هي مين؟ اليوريسترا فلو حصل فيجر اوف فيوجن مثلا عند الليفل بتاع الشاف يبقى العيان هيجي له بريمير هايبو ايه؟ فيجر لو فيجر اوف فيوجن حصل مثلا عند الليفل فيو سكروتال يبقى العيان هيجي له فيو سكروتال هايبو ايه؟ سبيتيوس بالظبط دول الجينيتال فولت اللي هم بيعملوا اليوريسترا بعد كده هي كونجنتال انوملي اوف يوريسترا طيب سبيتيوس كونجنتال انوملي اوف يوريسترا دي تو فيجر اوف فيوجن اوف جينيتال ايه فولت ما عدا الجانرال الجانرال ديت بيحصل فيوجن في الجينيتال فولت بس هي حتى من اليوريسترا ما بيحصلش فيها كانالايزيشن يعني اليوريسترا الحته الاخيره من اليوريسترا ما بيحصلش فيها كانالايزيشن يعني عشان كده لما تيجي تتكلم على الثيولوجي كل الهايبوفيديس از ديو تو فيجر اوف فيوجن اوف جينيتال ايه فور مكتوبه معاها بالظبط معاها الجانر هايبوفيديس الجانر دوت عباره عن فيجر اوف فيوجن عباره عن فيجر او فيجر اوف كانلايزيشن لا حتى من اليوريسترا الجانر الفولد بتاعته بس اليوريسترا بقت مش كانلايز بعد كده هتكلم على الباثولوجي الباثولوجي بيحبوا جدا انواع ويفضل ترسمها دلوقتي انت هترسم حته فينس كده وتروح حاطط النوع ما هيش رسمه صعبه اللي ما بيعرفش يرسم يعني زي رسمه الطنج ورسمه الليل طيب لو هنا ده بيسموه جانرال ايه؟ هايبوفيديس ولما تيجي تكتب جانرال في الامتحان ربنا يخليكوا اكتبوها من غير دي عشان الراجل ده عارف انك انت بتكتب صح جانرال ما هياش جانرال بتكتبها من غير دي بعد كده هنا بيسموها كورونال عند كورونال باركت بيسموها ايه؟ كورونال دي كلها اسمها فينايل الشافت فينس اسمها ايه؟ فينايل بالظبط الفينايل دي ممكن تبقى ناحيه السكروتم يبقى اسمها بروكسيمال فينايل بعدين دي شافت فينايل وهناك خالص يبقى اسمها ديستال ايه؟ فينايل يبقى عندي جرانيولر بعدين عندي كورونال ما تكونش دعوه بصف كورونال ديت عندي كورونال بعدين ديستال فينايل ديستال فينايل تبقى بره تحت الجلاند الفينس انا ديستال فينايل ناحيه التاسس انا بروكسيمال فينايل وبعد كده عندي مي شيل وبعدين عندي فينو سكروتال عند الجانكشن بين الفينس والسكروتال بعد كده عندي سكروتال وبعد كده عندي فينيل ده كده الباثولوجي بتاع الهايبو ايه؟ سبيشيس بالظبط الهايبوفيديس انسلنس بتاعته زي ما قلت لكم الانسلنس واحد كل 300 او بقى بلاش لو انت خايف قوي واحد كل 300 شايفها كبيره واحد من كل 300 ل 500 او هي اكتر ايه من واحد من كل 300 الفا كوردنج ريس اللايف سبيد از افريج يعني ممكن تكتب من واحد لكل 500 مش مشكله. كومن ولا مش كومن؟ كومن. بس طبعا كده لا لا لا لا لا لا واحد كل 300 ل 500 او واحد من كل 300 ل 1000 اكوردنج للريس ما تفرقش. مش فاكر الريس مين اكتر بقى انا العكس لكني اتجمل. مش فاكر بتحصل مين اكتر. غالبا بتحصل في شرق مصر. بتحصل في شرق مصر. ده الريس ده الاسماعيلية والشرقية ومدينة الشروق يعني الحتة دي. بس بتقف عند مصر الجديدة. بتقف عند مصر الجديدة مدينة مصر بخير لسه. ايه؟ الحتة دي بخير كلها؟ الحتة دي بخير كلها. النوم في العسل. النوم في العسل. اتبرع حدود الشرقية. ده الفصول بتاع لايف اوستيجيس. بعد الفصول بتاع لايف اوستيجيس هنتكلم عن كلينيكال تيكس. الوقت هيشتكي من ايه؟ بس هو مش هيشتكي اللي هو ما هتشتكي بالظبط ان مثلا في ديستربنس اوزموتيك او هتشتكي الكلينيكال تيكس ان الاوبننج شفاف مكان غريب. الوقت ده طبعا هيبقى عنده ابنورمال ستريم اللي هو معطول فيه ابنورمال ستريم. اليورين نازل من تحت. اليورين نازل من تحت. الوقت ده طبعا لما يكبر هيجيله سيكولوجيكال ايه؟ طالب بندخل المدرسه هلاقي كل العيال داخلين الحمام وهو بيدخل الحمام بيقف على البيديه بوضع مختلف عشان ينزل يورين. لما يكبر طبعا هيقابله مشاكل في الانتركورس. لما يكبر هتقابله مشاكل في الانتركورس ومشاكل ازاي يحط السيمن جوه الفاجينا. لو كلمه فريلت دي في بداياته ولو كلمه فريلت دي بداياته عشان في ناس اعترضت عليها بالظبط فانت خليك ناصح بلاش كلمه تكتب فريلت ممكن تكتب وسط. لا في بروبلم في السكت من التركوز في ديفيكولتي في الانسينويشن بتاع السيمين جوه الفاجينا خلاص ولا سترينتي ولا نيلا. لو في ناس كانت معترض على سترينتي يعني يا سترينتي ولا صفر سترينتي ولا سترينتي ولا نيلا في مشاكل في التركوز وخلاص. طيب انت لو جالك الامتحان هايبو سبيكس ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعك؟ ما احنا بنطور السؤال في الامتحان مش لاقيين حاجه نكتبها. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع هايبو سبيكس؟ هايبو سبيكس الديفرنس ده جوه طبعا في فيجاس ايه في فيجاس يا بابا احنا بنطول السؤال يا بابا. الاثنين عندهم افضل وفي واحده بتسال سيرفس والثانيه على ايه؟ افضل سيرفس ديفرنس ديجنوستس. ايه المشكله؟ بلاش تكتب انت دي تطلع مش عارف خلاص اكتب اللي بيفيجاس بتبقى على الفنتر لوكلي على الدور سيرفس واللي بيفيجاس هو اللي معايا في وقت كل جيت انوماليز بالذات مين؟ اكتوبيا وزايد. يعني كلمتين اصل سؤال صغير انت لو جالك هايبوستيجيز هتكتب فيه ايه؟ يعني فين ازاي نكبر هايبوستيجيز؟ مش عارفين نكبر هايبوستيجيز. ايه؟ اكتب الرواية بس اكتب الرواية بس. عايز اسالكم سؤال ربنا يخليكم انتوا يعني انتوا خلاص جادوا بتقولوا السؤال المفروض اجاوبه بكام صفحة؟ ثلاثة. السؤال العادي طبعا السؤال عمره بيتجاوب بصفحه. السؤال عمره بيتجاوب بصفحه نادر ان شاء الله تبقى الصفحه دي يعني مليئه من اولها لاخرها مش سايب فيها. السؤال عمره بيتجاوب بصفحه خالص. دي فول طبعا دي فول. طبعا لا يا جوزك لا خليك ناقص انت بتدبر ما تكبرش قوي. السؤال ابرد بيتجاوب بصفحتين. والسؤال بتاع الديفرنشال دايجنوستكس تجميعه مينيمم خمسه. والسؤال العادي مينيمم اثنين. والسؤال المتوسط مينيمم ثلاثه. يعني هاي تفيد بالدولة وهاي تفيد يتأثني جوا مصفحتين. ايه؟ يلا نجاب يلا يلا المتواصل بتاع السؤال ثلاث صفحات. يلا يلا ثلاث صفحات يلا. ولو عايز تكتب ديفرنشال دايجنوزز لو عايز تكتب ديفرنشال دايجنوزز لو عايز تكتب ديفرنشال دايجنوزز ثانيه نيتو لو عايز تكتب ديفرنشال دايجنوزز ثانيه ولاد ربنا يخليكو يبقى ايه ديفرنشال دايجنوزز الثاني بتاع الهايبوستيجيز؟ انترسكس. لو برينيال لو برينيال او سكروتال لو برينيال او سكروتال هايبوستيجيس لو برينيال او سكروتال اولاد ربنا يخليكم يبقى الديفرنشال دايجنوز الثاني انترسكس. طيب ايه تاني المفروض تكتبه في الهايبوستيجيس؟ ايه تاني المفروض تكتبه في الهايبوستيجيس؟ الاسوشيتد كونديشن اللي في البينس. يعني ايه الاسوشيتد كونديشن اللي في البينس؟ يعني الولد زي ما اتفقنا في البينس عنده تعقيدات على عرض السيرفس وبيتي الولد ما اتكونتش بيت الريس لما تكونتش دي بتبقى ريبليس بالبايدرستيشن. بايدرستيشن ده في ناس مور كوتين وبيت الاسوسيشن مع الهايبوستيجيس الولد دول في عندهم حته من البريدلس مش موجوده فالولد بيبقى موجود كده نص مضطر وبيسموا الولد ده عنده وجود ايه بريدلس. كل ما المفروض يتكتب تبع الباثولوجي كمان تكتب طبعا البلاكه الولد ده بوجود البريدلس والحته البريدلس اللي من البريدلس مش موجوده لنترا ولا دورسال. الحته اللي فيتوس مش موجوده لنترا ولا دورسال فيتر كل حاجه في الهايبوستيجيس فيترال الفرقه فرقه فيترال الكورتين موجود فين فيترال الحته اللي فيتوس ما اتكونتش فين فيترال. انا عايز الولد ده زي ولاد ربنا يخليكم الولد دوت بيتعامل له عمليه ولازم تكتب في الامتحان ان في اكثر من في اكثر من 80 عمليه التاك كلها التاك كلها لما تقوم تكتب اسماء العمليات المكتوبه مش مهم عايز تكتبها بكتبها التكست دلوقتي تكتب في الريتر ان اول حاجه في اكثر من 80 عمليه بتتعمل العمليه بتتعمل امتى؟ من 6 ل 18 زي الامتحان تكتبه بقى طالما جت في الامتحان يبقى لازم الايدي اوبريشن من 6 ل 18 يمكن انا كاتب قبل دخول المدرسه. ايه؟ ما تقولش بيعمل عن طول ما تقولش هو بيدخلوا دلوقتي بيبي كلاس فعشان كده يبقى عندي 2 years صح. The light of age before 2 years. لا انا كاتب 2 لا يعني ما تفرقش يا رب بس مش 5 ولا 6. The light of age دلوقتي 2 years او من 6 ل 18 يا جماعه ما تفرقش. خلينا في السيف سايد يعني. طيب في اكثر من 80 عمليه بتعملوا في اكثر من 80 عمليه بتعملوا قبل العمليه لازم تعمل دايجيشن. قبل العملية اكتبوا كده وكنت زودت لكم قبل العملية لازم اعمل دايفرجن ولازم اعمل دايفرجن عشان تبقى منطقة ماشي يورين قبل العملية لازم نعمل دايفرجن اي دايفرجن لا انا بتصحت دايفرجن لا انا انت بتشتغلني يا رامي انت بتشتغلني يا رامي ماشي يا رامي لا ما تصحت دايفرجن قبل العملية هنعمل دايفرجن خلينا نسكر بيبوكس ستوبكم يعني ليه قبل العملية بيعملوا دايفرجن؟ عشان اليوريثرا اللي احنا بنعمل عملية بيبقى فيها ايه؟ يورين وبعد كده نعمل العملية والعملية في ثلاث عمليات مكتوبة عندكم في الورق وفوق في الامتحان تضيعوا اساميها لو هي لو هي هنا بيعملوا عملية اسمها ماتافاي بيتر ادفانسمنت ان بلس انكوربوريتد الاغنية بتاع زمان دي فاكرينها ماتافاي؟ تمام لو هي بروكسيمال تنايل لو هي بروكسيمال تنايل لو هي بروكسيمال تنايل كانوا بيعملوا عمليه اسمها دك كيوب كانوا بيعملوا عمليه اسمها دك كيوب لو هي ديستال تنايل لو هي ديستال تنايل كانوا بيعملوا عمليه اسمها ثري فلاب كانوا بيعملوا عمليه اسمها ثري فلاب او عمليه اسمها ايه؟ ماتيور كانوا بيعملوا ماتيور ماتيور ماتيور يلا اديكم ماتيو جايز كده يوم الحد يلا تاني تحفظ اسماء العمليات لو هي ديستال تنايل لو هي ديستال تنايل لو هي ديستال تنايل كانوا بيعملوا عمليه اسمها فليك لاب او عمليه اسمها ماتيور لو هي بروكسيمال تنايل كانوا بيعملوا عمليه اسمها دك تيوب لو هي جرانيولر كانوا بيعملوا اسمها عمليه اسمها ماتافاي بعد العمليه هنعمل ايه برضه؟ دايفرجن بعد العمليه ستيل بنعمل دايفرجن عشان يحصل هيلي عشان يحصل هيلينج ريسنت بيقفلوها في ايه اليسرى ريسنت بيقفلوها بلازر ميكوزا او بطل ميكوزا وطبعا اهم حاجه تكتبها في الريتن كونترا انديكيتد اعمل وقت سيركمسيجن سيركمسيجن اتعمل بعد ما اتصرف ليه كونترا انديكيتد اعمل سيركمسيجن عشان بستخدم السكين ده في الريبير بستخدم السكين ده في الريبير بتاع وقت ده بس اليسرى السكين اللي مكان الخرم ما تشجع حاجه الستيم بتاع الستيم الستيم بتاع البريديوس مش دعم البيلي فيرمي دوريسرا، يمكن الناس كلها فاهمها كده. الستيم بتاع البريديوس انا بحتاج اعمل بيلي فيرمي مين؟ بحتاج اعمل بيلي فيرمي مين؟ للخرم والجرحة بتاعي، للخرم والجرحة بتاعي. انما الدوريسرا هي اللي بكملها بالدار الميكوزا او بالبطة الميكوزا، او الدوريسرا هي اللي بعمل بيها البيلي فلات او الماتيور. ما تفهم حاجة؟ يعني هما بيطولوا الوريسرا بيشيطوا الوريسرا بالصلاف ازاي مع راس انها تريد الزعب كده بيبقى هنا في الفينس فيه فتحة. ايه الفتحة اللي في الفينس دي؟ مكان مين؟ مكان الخرم ومكان الانسيشن. ما انت عامل جد مكان الانسيشن ومكان الخرم هو ده اللي بيقفل في مين؟ هو ده المكان اللي بيقفل في مين؟ بالسكين. بالسكين. وانت السكين بنعمل بيه الوريسرا. والهايبر سبيشيس يعني انت لو كتبت الكلمتين دول في الامتحان مور مور زي النار اللي في ناس اساسا من المسالك وناس من جراحه الفرو وناس بالتجميل ما بيشتغلوش هايبر سبيشيس. يعني مش كل الهايبر سبيشيس عايز واحد تبقى هايبر سبيشيس، بس اي حد بيشتغل هايبر سبيشيس. بعد كده عندنا الايمنجيوما فاستر مالفورميشن. الايمنجيوما بتيجي ريتن، الايمنجيوما فاستر مالفورميشن بتيجي ريتن. ليه خمس دقايق بريك؟ دقيقتين بريك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.